مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يعلم ما بالقلب من ألم. الله يعلم ما بالقلب من ألم ومن غرام بأحشاء ومن سقم. على فراق فريق حل في الحرم. فقلت لما هم دمعي بمنسجم على العقيق عقيقا غير منحزم. أمن تذاكر جيران بذي سلم. ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الله لم وع أحشائي بضارمة. لا ينطفي حرها يوما بساجمة. وكم سألت ونفسي غير سالمة. هل جاء فيح عقبى منها بناسمة. أم من لواعج أشواق ملازمة. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة. وأو مضى البرق في الظلماء من عظم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قلبي منذ كنت فتى فلا تراني لغير الحب ملتفتا. ما تخلى منهم طي الضمير متى. كم عادل عاد لي بالعدل ما سكتا. وصاحبي صاحبي لما إلي أتى فما لعينيك إن قلت فهمة. وما لقلبك إن قلت السفيق يا همم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يشهد أن الصب منكظم من الغرام وفي أحشائه ألم. الله يشهد أن الصب منكظم كظم من الغرام وفي أحشائه ألم كأن فاه من الكتمان ملتجب ودمع عينيه من جفنيه منسجم من حر نار لها في قلبه ضرب أيحسب الصب أن الحب منكتب ما بين منسجم منه ومضطر مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يذهب ما بالقلب من علل الله يذهب ما بالقلب من علل الله يذهب ما بالقلب من علل ومن غرام ومن سقام حشى الأحشاء منه اللذين الله يذهب ما بالقلب من علل ومن سقام حشى الأحشاء منه اللذين ومن دموع جرحنا الخد من بلل بزورة لفريد حل في حلل إن حلها مذنب أخلته من خلل لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البر والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يذهب ما بالقلب من علل ومن سقام حشى الأحشاء منه اللذين ومن دموع جرحنا الخد من بلل بزورة لفريد حل في حلل إن حلها مذنب أخلته من خلل لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أسلت دمعي من الأجفان ما خمدا أشار قلبي لطرفي عندما ورد شهود وجدي على خدي بما وجد وكم إشارة وجد منك قد وجدت فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به على عليك عدول الدمع واثق من مولاي في الهوى افتتنا الله يرحم صبا في الهوى افتتنا ما حلف ان تهدى حتى خالف الوسنا وانت تخفي الهوى والوجد والحزنا أليس قد فهت عن أسرار جمع لنا وقلت قد نلت من هجران جمع حنا وأثبت الوجد قطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعالم مولاي الحي أفرقني وهم همي بأحزاني يحرقني والغم عما وهم الدمع أفرقني فقلت لما أتى نومي ليسرقني والطيف ضيفي أتى باللطف يطرقني نعم ترى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم مولاي مقدرة في لوحه قيد من كانت مسقرة قلوب أهل الهوى أضحت مكسرة دموعهم بالدماء باتت مكدرة دموعهم بالدماء باتت مكدرة رجالهم أصبحت بالوجد مخبرة يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي مولاي I'm الله له وغني بالحب من صغر الله له وغني بالحب من صغر فلا مفر من المحتوم في القدر إلى متى لو يخلي من الفكر ألا ترى الدمع من عيني كالمطر والجسم ذاب من التبريق والزيار أعادتك حالي لا تريد مستتر عن الوشاك ولا دائب منحسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما الله سر الهوى في القلب يودعهم الله سر الهوى في القلب يودعهم من الذي يا لئيم اللوم يمنعهم يا لائم كف قلب الصب يوجعهم من الملام وليس اللوم يمنعهم سألتك الله إن اللوم يصدعهم محطني النصح لكن لست أسمعهم إن المحب عن العذال في صمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما الله أرجوك بالتوحيد أختمني الله أرجوك بالتوحيد أختمني عند الممات وهذا منتهى أملي الله أرجوك بالتوحيد أختمني عند الممات وهذا منتهى أملي مضى زماني ولم أصلح به عملي وجاء نصي مشيب الرأس من أجلي ولست أصغي لنصح منه وخجلي إني اتأنت نصيح الشيب في عقل والشيب أبعد في نصح عن التغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يلقي منفس الرشد إنه عظم ويصطفيها بقول الصدق إلا فضل كم ذا وعظت وهي للوعظ ما لحظت وكلما قلت رقل هذا نظر وفي مراوح الهوى نبت وما يقظت فإن أمارتي بسوء ما تعظت من جالها بنذير الشيب والغرم مولاي والبطر لأنها تركتني في الهوى سمرا عجزت في أمرها كم أقدح الفكرا وليس تقرأ لي من قبلها سطرا من الملوك وأهل العلم والفقراء ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأس غير واحتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا كثر قلبي بالغفران يجبره مضى زمان نصب والله يستره وجاء شيب الذي قد كنت أحذره مضى زمان نصب والله يسترهم وجاء شهيد الذي قد كنت أحذرهم مخبرا أن عمري راح أثرهم لو كنت أعلم أني ما أواكرهم كتمت سرا بدالي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يحرس نفسي من عماياتها الله يحرس نفسي من عمايتها الله يحرس نفسي من عمايتها لعل تحظى بخير في نهايتها كم حملتني ذنوبا في بدايتها وكم تروم مزيدا عن كفايتها وليس تأمر تدور خيرا في ولايتها ما لبراد جمع من ضوايتها كما يراد جمع الخيل في الهجوم مولاي بهوة اللهو التهوي لشقوتها الله يحفظها من سوء كوبتها بهوة اللهو التهوي لشقوتها إنها وذرها ولا ترك لذروتها وإن دعاك لأمر دع لدعوتها فهي التي أحرقت لسوء قسوتها فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهب مولاي لأنها ألبستني في الهوى حللا فلا تدعها تسير العجب والخيلا وكن عن اللهو يا مغرور منعزلا واسمع لما قال فيها شيخنا مثلا والنفس كالطفل ان تهمل بشاب على حب الرضاع وان تفطم ينفطم مولاي لأنها ألبستني في الهوى حللا فلا تدعها تسير العجب والخيبا وكن عن اللهو يا مغرور منعزلا واسمع لما قال فيها شيخنا مثلا والنفس كالطفل ان تهمل شابا على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم مولاي الله أكبر. على هوى نفسي رخص علي تغليهم ونرجو فاجتهد حتى تجليهم على فؤادك واحذر ان تخليهم من زينة الزهد فيها كي تحليهم فاصرف هواها وحاذر ان توليهم ان الهوى ما تولى يصني او يصمي مولاي وإنها بأمور الشر عالمة الله أكبر إن النفس ظالمة وإنها بأمور الشر عالمة تروم لو أنها للعقل خاصمة فاحذر عليها إذا ما هي مخاصمة واعكس رضاها لأن النفس آلمة وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي سحلة المرعى فلا تسمي مولاي وإنها بأمور الشر عالمة تروم لو أنها للعقل خاصمة فاحذر عليها إذا ما هي مخاصمة واعكس رضاها لأن النفس آلمة وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي سحلة المرعى فلا تسمي مولاي إن رجعت عنك نفسا منك خاسلة فإنها لم تزل للغش مائلة فجنب القلب يا مغرور غائلة منها ودعها مدى الأيام خاملة كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن ثم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يؤتيك في الدارين نافلة إن رجعت عنك نفسا منك خاتلة فإنها لم تزل للغش مائلة فجلب القلب يا مغرور غائلة منها ودع همد الأيام خاملة كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن ثم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حب ومن خدع إن كنت للنصح يا هذا بمستمد كم أكلة أهلكت من غير ماء وجع وجوعة فاتكت في الخلق من ورع فكن بما جاء من قوت بمقتنع واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما اخبصة شر من التخم مولاي قد ملئت خوفا ورعبا وتخليصا بما هدأ وإن ترم أنها مما بها برئة وإن تراها بغير الله قد كلئت فحثها للتقى حفا وإن خلأ واستفرغ الدمع من عين قد امتلأ من المحارم والزم حمية الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا تحققت ما يأتي به نعما وإن تكن بجميل الستر معتصما فقدم الخوف واجعل همك الندما ومقلتيك على التفريق سوحهما وخلفي النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضرك النصح فانتهمي مولاي إن أنت حققت ما يأتي به نعمة وإن تكن بجميل الستر معتصما فقدم الخوف واجعل همك الندم ومقلتيك على التفريط سوحهما وخلف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضرك النصح فانتهمي مولاي أقسم قسم الله يخزيه ما كم أقسم قسم بالله زورا وكم للقلب قد قسم فاحذرهما ينفعهما كم هتك حرما للخلق بالملك لا بالحق ابتسما وكن اذا حكما للحكم متهما ولا تطع منهما خصما ولا حكما فانت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي الله يعفو بفضل منه عن زلل وعن خطايا عظيمة وعن خلل جمعتها في زمان ضاع في كسل فكن على زمن التفريط في وجل ولا تمل نحو من قد طل من امل استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم مولاي الله يعفو عطايا عظيمة وعن خلل جانيتها في زمان ضعف كسل فكن على زمن التفريط في وجل ولن تمل نحو من قطل من امل نستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسيت به نسل الذي عقب مولاي إن كنت للنصح يا هذا بمنتبه الله يحميك من ريب ومن شبه إن كنت للنصح يا هذا بمنتبه الله يحميك من ريب ومن شبه إن كنت للنصح هذا بمنتبه وتسمع الوعظ كي تحظى بمشرب ذي إن تسعى ما خاب ساع في تثابذ ودع قليب المعنى في تلهوذ أمرتك الخير لكن ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك أنسات في مولاي صلي وسلم دائما أبدا قابلة للخير والرشد والإنصاف مائلة لعل تأمن يوم الحشر غائلة إذا أتيت وكم حملت راحلة من الذنوب وكم أوثقت زاملة ولا تزاودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصم مولاي للخير والرشد والإنصاف مائلة لعل تأمن يوم الحشر غائلة إذا أتيت وكم حملت راحلة من الذنوب وكم أوثقت زاملة ولا تزاودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصم مولاي صلي إذا أتيت ليوم حل فيه البلاء وقيل هذا الذي لم يسلك سبلا أقول يا رب ها قد جئت مبتهلا وليس قدمت لي علما ولا عملا ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى قدمه الضر من ورمي مولاي حل فيه بلا وكيل هذا الذي لم يسلك سبلا أقول يا رب ها قد جئت مبتهلا وليس قدمت لي علما ولا عملا ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى قدمه الضر من ورمي مولاي يطلب في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم بجاه من بيته في طيبة حرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا والعفو عما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يطلب المسجد الأقصى وفي الحرم في جاه من بيته في طيبة حرم بجاه من بيته في طيبة حرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القاسم مولاه.